السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. سائل يسأل عن أمي التي تصر على أن تتزوج بابنة خالته، وهو لا يحب بنت خالته، هل يجبر على الزواج بها أم يكون عاقا لأمه إذا رفض الزواج بها؟ أقول ليس بعاق إذا رفض الزواج بامرأة لا يحبها، وإذا كانت البكر تستأذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، فما ظنك بالرجل؟ فالرجل لا يجبر على الزواج بامرأة لا يحبها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. تفضلك أخوي الشيخ، بسأل سؤال الآن، هل أهل الشهداء أعظم من الأنبياء؟ لأنهم ذكروا في القرآن لا تحسب أنهم أموات بل أحيان عند ربهم يرزقون، هل هم لهم فضل عند الله أفضل من الأنبياء؟ كلا، بل الأنبياء أرفعوا منزلة وأعلى قدرا. الأنبياء أعظم قدرا وأعلى منزلة من الشهداء. وأبو بكر الصديق أعلى أيضا منزلة من كثير من الشهداء، ولقد قال الله تعالى في شأن أهل الصلاح والفضل، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقدم النبيون والصديقون على الشهداء، والله أعلم. وباتفاق أهل السنة أبو بكر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة بعد نبيها. الأنبياء يا شيخ أموات، ولكن الشهداء مذكورين بالقرآن، ولا تحسب أن الذين قتلوا إيه، والمعنى أنهم أحياء أنهم أفضل من الأنبياء، سواء ذكر في القرآن لهم يا شيخ، لأن المنزل عند الله. يعني تريد أن تقول الشهيد أعظم درجة من النبي محمد؟ لا أقول الكلام هذا. لماذا لا تقوله يا شيخ؟ أنا أسألك سؤالا، أنت تريد تقاعد قاعدة وتقول ما دام أحياء فهم أفضل من الأنبياء، هل الشهيد أفضل من نبيك محمد؟ لا، هو أفضل من النبي. هل الشهيد أفضل من الخليل إبراهيم؟ منزلة عند الله هم يعتبرون أحياء يا رب. ما اختلفنا أنهم أحياء عند ربهم مرزقون، لكن ليس معنى ذلك أنهم أفضل من الأنبياء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تقبل الله منك صالح الأعمال وبارك لك، كتبك الله خير. وياك، تفضل. عرفت الشيخ، السؤال الأول كيف نستمر مع بعض شهر رمضان؟ السؤال الثاني برك وفق الستة من شوال، الأفضل الصوم متتابعين ولا متفرقين؟ وهل أجوز إنه أنا أصوم الستة من شوال مع اثنين وخميس أو ثلاثة من القمرية بنية اثنين يعني؟ نعم يوم الخميس؟ أصوم الستة من شوال يوم اثنين وخميس، بس بنية الستة من شوال بنية يوم اثنين وخميس. شيء آخر عندك؟ السلسلة آخر برقى فيك الثلاث سرية، هي الظهر والعصر، اللي كان هو يقرأ يجوز هو يسمع نفسه ولا يعني يقرأ قراءة سرية تماما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن الثبات على الطاعة بعد رمضان، يكون ذلك بسؤال الله الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ثم برفقة صالحة تعينك على طاعة الله، قال موسى عليه السلام: هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. وكذلك الاجتهاد والجد في العلم الشرعي سبب من أسباب الثبات. أما هل يلزم التتابع لصيام الست من شوال؟ لا يلزم التتابع والله أعلم. يسأل: يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس جامعا بين نية الاثنين وبين نية الست من شوال وكذا الخميس؟ هذا جائز، لكن بلا شك أن من صام ستا من شوال وصام الاثنين والخميس، فمن صام ثمانية أيام أو تسعة أيام أفضل من من صام ست بلا شك، والصائمين والصائمات. يسأل عن الصلاة السرية: هل يسمع نفسه؟ نعم يسمع نفسه، بل أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية بعد الآية في الصلوات السرية، كان يقول مثلا: الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، إلى قول: ألم يجدك يتيما فآوى، ويرجع يقول: وجدك ضالا فهدى. أحيانا كان يفعل ذلك، لكن عموما يسمع نفسه، لأنه إذا لم يحرك لسانه كانت لم تكن قراءة. وقد سئل بعض الصحابة: كيف كنتم تعلمون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بما كنتم تعرفونها في صلاة الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحياته والله أعلم. في صلاة الظهر والعصر أنا كمأموم لازم أسمع نفسي، أسمع نفسي، لكن لا تسمى قراءة إذا كنت تقرأها في نفسك في الصدر ولا تسمع نفسك. أيوة، في فرق بين الذكر في النفس وبين الذكر باللسان. أنا قل الحمد لله رب العالمين، أنا أسمعها، لكن إذا لم أحرك بها لساني لا تحسب قراءة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم مصطفى. نعم مصطفى، سمعت أنا مقيم في السعودية، شغلت شركة. نعم أنا في المقيم في السعودية وشغلت شركة. أيوة. وهذا الشركة يعني مقدم طلب بتديني هذا الأكل. الشركة ماذا تفعل؟ بتديني بدل أكل، فلوس بدل أكل. فلوس بدل أكل، وبعد؟ أيوة. وهي فيها مطعم من الشغل، مطعم شركة فيها مطعم. يعني المطعم ده عشان تاكل فيه لازم تبصم، فانا ببصم واخش اكل فيه، بس اخر الشهر مش بيخصموا عليا. طيب ايه المشكله؟ يعني مش حرام؟ يعني هم الان فاتحين مطعم في الشركه ويعطونك بدل اكل و... أيوة. ومره ثانيه انت عشان تاكل بتبصم، يعني بصم بتصل للمكاتب ثلاثه الشركه تخصم عليك او تخصمش، بس هم مش بيخصموا عليا. لماذا لا يقسموا عليك؟ انت تبصم ولا لا تبصم؟ ببصم. خلاص بين بتبصم وقسموا عليك، انتهى الامر، جائز. شكرا، يعني ما فيش عنده عليك وزر ان شاء الله. لا يعني هل قانون الشركة يسمح بكده ولا لا؟ انت قلت انا كنت قدمت طلب ناخد بدل الاكل واتوافق عليه. ايوه بعد كده الفلوس. يعني تاخد بعد كده تاخد بدل الاكل وتنصرف، بعد كده هم فاتحين الباب اذا اكلت اذا خلفت تبصم. يعني تبصم واذا بصمت يقسموا عليك الاجر، اجر لله. ايوه ما فيش مشكله من وجهه نظري، لكن اذا كانت هناك اشياء خفيه لا اعلمها الله اعلم. السلام عليكم. هو كده بالضبط يعني. لا انا شايف ان ليس فيها شيء والله اعلم على ما بدا لي. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال. اللهم آمين، اللهم آمين، بارك الله فيك. ثبتنا الله وإياكم على المحجة البيضاء. آمين يا رب. الله يحفظك شيخ مصطفى، الله يحفظك. ألا توافقني الله يحفظك أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل غير عادي، وهو ذكرت أوصافه في الكتب القديمة، وهي رسالة لهؤلاء الزنادق الذين شوهوا سمعة لا بارك الله فيهم. عفوا ما سمعت مطلع السؤال. شيخ الله يحفظك، ألا توافقني أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل غير عادي، وهو ذكرت أوصافه في الكتب القديمة، وهي رسالة لهؤلاء الزنادقة الذين شوهوا سمعته من الرافضة، لا بارك الله فيهم وفي معتقدهم. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما كلمة رجل غير عادي تحتمل احتمالات كبيرة. نعم، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم من قبلكم محدثون، يعني ملهمون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، وعندنا أبو بكر أفضل من عمر، لكن عمر أفضل من غيره، لكن رجل غير عادي ده ما متسعة. أما عمر أفضل الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، بعد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا على قاعدة أهل السنة والجماعة. أما كونه وأوصافه ذكرت في الكتب القديمة لا أعلم إلا الإجمال وصف أصحاب الرسول عموما. قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. لكن عمر بالذات هل ذكر صفات عمر في الكتب المتقدمة؟ لا أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. أسمحك، في أخ لي عنده مصنع. نعم. من حوالي 25 سنة واحد جي اشترى منه بضاعة، دفع له 10,000 جنيه وما خدش البضاعة، وهو ما يعرفوش وما يعرفش هو فين دلوقتي. يطلع ال 10,000 جنيه بقيمة من 25 سنة ولا يطلعهم بقيمة النهاردة؟ يطلعهم صدقة يعني. ما طبعا هو ما يعرفش اسمه حتى. والله انا لو مكانك اطلع بقيمتهم وقتها، بقيمتهم وقتها، علينا لله يعني. لان اخيب يعني، اذا اخرجتها لله اضعافا مضاعفة يعني. طيب، هو صاحب المصنع ده بيطلع زكاة المال، عنده العمال فقراء، يدي العمال من زكاة المال؟ اخشى ان ترجع بالعائدة عليه هو، يعني هو المتعامل مباشرة معهم ولا في اخر متعامل معهم مباشرة؟ لا، هو المتعامل مباشرة معهم. طب اذا انا قلت له مثلا، انت لست صاحب المصنع، قلت له يعطيك انت الفلوس وانت اللي توزعها، يجوز؟ يرضى بذلك؟ لا، مش عارف الحقيقة. انا اقول له انت راجل امين مثلا، او غيرك يعني، او حد من المصنع، او حد من المصنع، يبقى واحد مرسل لكم هذه زكاة مال حتى تفصل عن العمل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حكم الصلاة في المسجد؟ الصلاة في المسجد نعم، عارف المساجد ممنوع الصلاة فيها الآن عشان من أجل كورونا. لا لا، مش دلوقتي يعني، عموما. ايه، لو واحد عنده 17 سنة يعني في الأحوال العادية بدون كورونا بدون غير ذلك، أرى واجبة يعني يأثم من يتركها يعني. والله هذا الذي أتقلده، وكان مع الراكعين: كدت أن أمر رجل أن يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، تفضل. القبور يعني درست منذ 30 سنة، 30 سنة، وبني عليها مصلى. قبور نبشت؟ لا، هي درست يعني، هي معلمها راحت يعني. هل استخرجتم العظام التي بداخلها الرفات ولا ايه بالضبط؟ لا لا، ما حدش استخرج منها عظام، هي معلمها راحت وبني عليها مصلى. والله الذي يمضي حتى الآن ان تستخرج العظام التي بها تحفر الارض وتستخرج العظام، هذا كل يجوز الصلاة على هذا الوضع؟ الصلاة على هذا الوضع لا شك ان الكراهة موجودة، كراهة مش حرمة. ليس بمقطوع انها قبور أشخاص الآن، ليس من تقول معالمها طمست، فلذلك ما نقاطع عن قبور أشخاص. المهم أن العظام تستخرج ويصلى فيها، ولا الكرامة موجودة غيرها أولى. طيب لو في شارع بيني وبين القبور، شارع طريق ايه فاصل بين القبور وبيني، يجوز الصلاة؟ يجوز. نعم نعم، شكرا صديق، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك، تقبل الله من منكم صالح الأعمال. اللهم آمين. الله يبارك فيك يا شيخنا. لو سمحت لعزنا حضرتك، لو أنا أقرضت شخص مبلغ معين، أيوه، واتفقت معاه أنه هو هيرد المبلغ ده مثلا في خلال شهرين، أيوه، بس اشترطت عليه لو تأخر عن الشهرين يعني أوقع عليه غرامة. لا يجوز. آه، تعد ربا يعني. نعم. أمام الشيخ مصطفى، جزاك الله خير ومبارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى، تفضل. بحبك في الله وأسألك الدعاء. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الشيخ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سؤالي في نزيف الأسنان الخفيفة، الأسنان تنزف بعض الدم، وهل دم الإنسان يعني طاهر أم نجس؟ وإذا كان نجس، هل الدم البسيط يخرج مع السواك وأحيانا كده يدعب في الغسيل، ويعني فيه صفة كده يعني تحرك؟ يعني الأحسن تكون وسوس. يعني التقييد العام الدم المسفوح، الدم المسفوح نجس عند جماهير العلماء، بل نقل القرطبي والنووي وغير واحد الإجماع على نجاسة الدم. لكن الدم اليسيل مثلا مع الأسنان، هذا لا يمكن الاحتراز منه أحيانا، فتغسل وتصلي، إن صليت به الصلاة صحيحة. الدم الذي في العروق، عروق الذبيحة بعد ذبحها أيضا، إذا شويت اللحم به فأيضا يتجاوز عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا بارك الله فيك وفيك. ليه سؤالين شيخنا؟ أنا حضرتك ما طلعتش زكاة الفطر، هل كده أقسم؟ ما طلعتش زكاة الفطر. طبعا تقسم إذا متعمد، تقسم. بس أنا يعني الظروف يعني حكمت إن أنا أنت تشكر أجرك لله، لا الفطر آثم بلا ريب. طب السؤال الثاني شيخنا، أنا بطل في المنزل في البيت، فأنا يعني حضرتك يعني مستنى المؤذن أن خلص الأذان وأنا أقيم أذان في البيت ولا أصلي على طول؟ إذا دخل الوقت جاز لك أن تقيم الصلاة وتصلي. طب نأذن يا شيخنا ولا نصلي على طول من غير أذان؟ يعني أنا أذن أنا بيني وبين نفسي كده ولا عادي؟ كل جائز. ماشي، بارك الله فيك يا شيخنا. السلام عليكم. نعم شيخ، تفضل. هل الرجل مات وعنده عروض؟ نعم. رجل مات وعنده ثمن بنات وأخ شقيق واحد، ها، وأخ شقيق واحد، ايه، يرث فيه أخوه ولا لا؟ أخوه يرث فيه؟ طبعا البنات لهن الثلثان. نعم. البنات لهن الثلثان والأخ الشقيق له الثلث، عفوا، والزوجة لها الثمن والأخ الشقيق له الباقي. طيب الشرطة يعني مات وعنده ثمانية بنات وأخ شقيق، هل له زوجة أو ليست له زوجة؟ له زوجة. الزوجة ستأخذ الثمن والبنات الثلثان والأخ شقيق الباقي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الله منكم العمل الصالح. آمين يا شيخنا. أحيانا في حالة وفاة عندنا و... وأقارب الميت كثير. أقارب الميت يكون كثير فنجتمع كلنا في مكان واحد. أيوه. نأخذ العزاء. والسؤال اجتماعنا يا شيخنا وأحيانا نصنع الطعام لنا ولمن يأتي للتعزية. والسؤال ونبني صلاتك. هذه الأمور هناك من أنكر علينا بأثر جرير بن عبد الله البجلي. أيوة. فهل سؤال يا شيخ نحن نجتمع نأخذ العزاء ونكون عدد كبير أقارب الميت ونصنع الطعام. اسمع اسمع تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد بلغ الأخ الذي أنكر عليك أن أثر جرير بن عبد الله البجلي لا يصح. نعم صححه بعض الفضلاء كالشيخ ناصر الألباني والأخ مقلد له، لكن الأثر معلول وضعفه الإمام أحمد بن حنبل وقال هذا منكر. الدارقطني قال منكر. وإذا كنت تعرف في الأحاديث الأسانيد أبين لك الأثر موجود من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياح. هذا هو أثر جرير، لكن علته أن هشيم بن بشير مدلس وأسقط رجلا بينه وبين إسماعيل بن أبي خالد رجل مجهول اسمه المدائني أو رجل ضعيف اسمه شريك، وجاءت متابعة من شخص كذاب اسمه نصر بن باب لهشيم. فلذا حكم الأئمة الأولون على هذا الأثر. ثم إن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم كان إذا مات لها الميت واجتمعت نسوتها وبعد انصرفنا وبقيت خاصتها تصنع لهن التلبينة وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. ثم عندنا نصوص أخرى كثيرة في الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى اتفضل. الله يبارك في حضرتك. ما يقول لك يا شيخنا واحد شخص عليه كفارة وعليه دين بس هو ما عندوش استطاعة يقضي الاثنين فيبدأ بمن الأول؟ هذا دين الله وهذه كف دين البشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله حق أن يقضى. دين الله حق أن يقضى. أي. يبقى يبدأ بالكفارة يا شيخنا. هذا الظاهر لي والله أعلم. طب السؤال الثاني يا مولانا. الشخص لم يخرج زكاة الفطر فهي بالنسبة لنا كده أنا أخرجها بعد وقتها أصبحت صدقة، بس هل يأثم؟ إذا متعمد يأثم بلا ريب. إن كان متعمد يأثم لا شك، كالذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. تمام جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم لا سمحت يا شيخ بدي أستفسر عن هالموضوع. نعم. قبل فترة زوجي حكى لي أنت محرم علي إذا بتستغيبي وإذا بتكشري في وجهك، شو الحكم يا شيخ؟ لم أسمع أيدي. زوجي حكى لي أنت محرم علي إذا بتستغيبي وإذا بتكشري في وجهك. أخوة تفهمين كلامها يا أخوة في غرفة التحكم؟ زوجي قال أنت محرمة علي. هل قال محرمة علي مثل أمي وأختي أو محرمة علي فقط؟ لا محرمة علي فقط. محرمة علي فقط. إذا أراد الرجوع لك يكفر كفارة يمين يطعم 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي ما تتحللون به من أيمانكم، فعليه يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين وأرجع إليك. طيب يا شيخ أكم كفارة يمين علينا لأنه حكى شغلتين يعني. نعم نعم عليه هو كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. يعني 10 يعني كفارة واحدة يا شيخ لأنه حكم لا كفارة واحدة 10 مساكين. قال لك أنت محرمة علي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. شيخ مصطفى العلي وبارك الله فيك وفي علمك وفيك يا رب السمعين والسمعات. آمين يا رب العالمين. بالله عليك أستحلفك بالله تدعي لهذا أن ربنا سبحانه يرفع عن هذا البلاء. الله يرفع عن البلاء عن الأمة ونعود إلى المساجد يا شيخ. بالله عليك تدعي تدعي للأمة. بالله عليك واجب يا شيخ إن شاء الله ندعو ليه النهار. بالله عليك تدعينا من ربنا الكريم إن شاء الله وتحلنا الأحوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يرفع هذا البلاء عن البلاد والعباد اللهم أمين وأن ترد إلينا مساجدنا. مساجدنا أفضل ما كانت وأجمل ما كانت وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى عمارة بيوته اللهم أمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولانا سيدنا إبراهيم الخليل لماذا سمي بالخليل وما معنى الخليل هنا؟ لأن الله اتخذه خليلا والخلة في الدنيا أعلى مراتب كما يقولون في الدنيا أعلى مراتب الصداقة والمودة. اتخذ الله إبراهيم خليلا. جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بالنسبة يا شيخ الصلاة الآن بالوضع الراهن التباعد بين المصلين يعني دعت إلي الضرورة دعت إلي الحاجة والضرورة. جائزة الصلاة إن شاء الله. إن شاء الله جائزة الضرورة نحن مضطرون دفع للمرض. أيوة. لا ضرر ولا ضرار. طيب بالنسبة للسؤال الثاني زكاة الفطر مالها؟ لا ما يقول يعني معنى الحديث من ملك قوت يومه وليله يعني يخرج. طيب هذا يعني يخرج لهذا ما في حديث كذا يعني. ما في حديث كذا ده كلام لبعض الناس يعني ما في يعني لا ما في حديث ما في حديث ان زكاة الفطر تخرج لمن لا يملك قوت يومه وليلته. ما في حديث كذا من ملك قوت يومه وليله يخرج يعني أولا. لا ما في حديث كذا ما في حديث من هذا اللفظ. السلام عليكم. ألو. نعم. ألو. نعم. عندي ولد. ألو. قل السلام عليكم تأخذ 10 حسنات أما ألو كلام الأعاجم لن تأخذي شيء من الله. السلام عليكم 10 حسنات. السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. ألو ألو ألو ألو ما لك أي أجر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت شغرت الله فيك. شخص في نهار الصيام فكر في الشهر واستمر في ذلك وبعد ذلك نايم فأنزل هو نايم هل هو يبقى فطر متسبب يعني في ذلك؟ وسؤال آخر بارك الله فيك. المحتلم صيامه صحيح. نعم بارك الله فيك. بس هو احترم ليك هو فكر في الشهر أي فكر لكن هو ما مارس شيئا يخرج المنية. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الشيخ مصطفى. نعم. ولدي والدي توفي وترك عقار مكون من دور. وبعد. ترك 4 أولاد وبنت وزوجة أب. زوجة أخ. زوجة أب. زوجة أب زوجة يعني. أيوة زوج. ايوه يعني مات أيوة. وترك ابو بنت وزوجة ايوه كده يعتبر مرت ابوه. ايوه وبعد دلوقتي احنا اشتغلنا واللي عقار 3 أدوار فرق سؤال اتقسم دولاتنا ساب اتوفي وانا مقسم على 3 أدوار عقار طابق ايوه كانت للاخر اذا من المستفيد بالطابق الواحد؟ هي من زوجة الأب. زوجة الأب ومع أولاد البنت لم يستفيدوا طيلة هذه المدة من الدور. أي بالضبط من الدورين الثانيين اللي احنا بنناهم. أيوة لكن لم يستفيدوا من لهم السكان استفادوا من الأرضية. يعني أنت لا. أنت بنيت فوق فاستفدت من أرضية المنزل. أيوة. طيب أنت الآن تقسم على الطبق الواحد. كم على الطبق الواحد؟ أي طبعا. ما لهاش نصيب في الدورين الثانية. لا لا نصيب في الأرضية. في الأرض في الدور الأرضي زي ما والدي ترك تأخذ فيه. أيوة ما هو إحنا أنا أقيم الدور الطابق الواحد الآن يساوي كم هذا الطابق الواحد؟ تمام. وهي تأخذ الثمن وأنتم للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. جزاك الله خيرا شيخ. السلام عليكم. لكن رأى أن الطابق استهلك لكن هي التي استهلكته. السلام عليكم. عليكم السلام. معي سؤالين فضيلة سيدنا الشيخ. طبعا لحظة الذين سكنوا في البيت واستغلوا أرضية البيت لصالحهم أيضا هذا يضع في الاعتبار لأنه ممكن يكون هناك أربع أولاد سكن بعضهم في البيت وبعضهم لم يسكن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. معايا سؤالين فضيلة سيدنا الشيخ. اتفضل. السؤال الأول هل يجوز بيع الشيكات لأحد غير المديون وما هي الصورة الصحيحة؟ لا يجوز بيع الدين. لا يجوز بيع الدين لأنه يتضمن غررا. طب إيه الصورة الصحيحة؟ ما يجوز بيع الدين عموما. ما يجوز بيع الشيك. طيب حكم بيع الثمر قبل بدو عايز الصورة الصحيحة في بيع الثمر على الشجر قبل بدو ظهوره كده يعني. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. في رواية نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. صلاح يعرفه أهل المهنة. يعني مثلا الموز مثلا لا يقال إن بدو صلاح أن تأكل منه لأنك إذا تركته على شجرته حتى ينضج فسد عند البيع. فبدو صلاح يقرره أهل المهنة والزراع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا شيخنا لو واحد بيصلي بزوجته لوحدهم يعني فأخطأ في القراءة في الصلوات الجهرية هل يجوز لزوجته الحافظة للقرآن أن ترده أو إذا أخطأ برضه في الصلاة سهوا هل يجوز أنها هل تصفق أم تقول سبحان الله؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخنا بعد إذنك عايز بس شروط الأضحية من البقر وجزاكم الله خيرا. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فمسألة الأخ الأولى فيها قولان. القول الأول أن المرأة تصفق إذا نابها شيء في الصلاة إذا ناب زوجها شيء في الصلاة كان زوجها يأمها ونابه شيء في صلاته تصفق لحديث إنما التصفيق للنساء. والقول الثاني بجواز الرد ذلك لأنها لا يسمعها رجل أجنبي هي مع زوجها والنبي لم ينهاها عن ذلك إنما فقط قال إنما التصفيق للنساء لكن لم ينهاها أن تتكلم إذا كانت مع محرم لها. فيجوز لها عند هذا الفريق الثاني أن تقول سبحان الله أو أن ترد الزوج في الآية إذا أخطأ إذا كانت هي وهو فحسب. أما شروط الأضحية من البقر نفس الشروط العامة من ناحية السلامة من العيوب من ناحية كونها تذبح بعد الصلاة من سير النواحي لكن السن يفرق في البقر عن الإبل عن الغنم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة والمسنة هي الثني من كل شيء والتي ظهرت لها سنتان في مقدم الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية، هذه التي ظهرت لها سنتان في الغالب يكون سن عمرها نحو من سنتين، سنتان إلا شهر، سنتان وشهر في هذه الحدود يعني، فهذه تسمى سني ويجوز التضحية بها من البقر، والله أعلم. السلام عليكم. شيخ مصطفى اتفضل. أشهد الله أني أحبك في الله أولا. أحبك الله الذي أحببتنا له، وبارك الله فيك وفتح الله لك يا شيخنا، وعليك وبارك الله فيك ولك بمثل السمعين والسمعات، اللهم أمين. سؤالين يا شيخ مصطفى وسأذنك الإجابة بعد ما أقفل الخط. اللهم السؤال الأول، شخص ما خرج زكاة الفطر من المال، تمام، هو أوكلني قال لي أخرج هذا، فلما سألته قلت له أخرج لك فلوس ولا حب، فقال لي لا أخرج لي فلوس، أنا أخذت المبلغ وأخرجته حب، هل علي إثم أو هل أعد خائن للأمانة في هذه الحالة؟ لا، لست بخائن للأمانة، أنت وفقت. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، شخص عنده ذهب يستحق الزكاة، بلغ النصاب وحال عليه الحول، تمام، وقت الحول ده يا شيخ مصطفى ما كانش متواتر معاه مبلغ الزكاة، بس المبلغ دوت هو داخل في جمعية فجايله كمان شهر أو شهرين، هل هنا التأخير، هل هو عليه اسم وينتظر مثلا المبلغ ده يجيله، ولا يتصرف بأي حال من الأحوال ويخرجها في وقتها؟ وبارك الله فيكم مرة أخرى. السؤال الأول، شخص وكل شخصا بإخراج زكاة الفطر، قال خذ هذا المبلغ أخرج لي زكاة الفطر وأخرجه مالا، فالأخ نظر إلى الأصلح والأخرج من الخلاف واشترى بنفس المبلغ رز وأخرجه رز أحسن وأبعد عن الخلافات، وقد قال تعالى باب الأقيسة، فمن خاف من موص جلفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يقول سؤال الثاني، عنده ذهب استحق الزكاة ولكن ليست معه أموال وستأتي بعد شهر، هل يبيع من الذهب ويخرج الآن، أم من الممكن أن تكون هناك فسحة بعد شهر ويخرج الزكاة؟ أظن والله أعلم أنه يمكنه أن ينتظر الشهر ويخرج الزكاة، ولكن يوصي إذا مات في هذا الشهر فحينئذ إذا مات تخرج الزكاة التي كانت عليه. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم شيخ مصطفى الله يحفظك، أنا كلنا نعري على سيدنا عمر رضي الله عنه. نعم أنا قصدي شيخ مصطفى سيدنا عمر لما ذهب يستلم مفاتيح القدس، ألم يقول كبير القساوسة أن هذا الرجل الذي نجد مواصفاته مكتوب لدينا أو في كتبهم القديمة؟ أو هذا سؤال الله يحفظك. لا، كل هذه القصص لا تثبت لها سند، هذه القصص لا يثبت لها سند. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم تفضل. حضرتك، أنا عندي مركز صيانة وعايز أعمل زي عقود سنوية ما بيني وما بين العميل عندي بمبلغ مال في حالة مثلا تلف المنتج أو كلام زي كده، يتم صيانته. طيب في خلال، أنا حضرتك هعمل عقد ما بيني وما بينه لمدة سنة، في حالة إنه جه يصلح أو لم يعطل تعطل الجهاز يعني، مش هيسترد المال ده، هل عليا من شيء؟ يعني أنت الآن مثل الضمانات. تمام يا شيخ. مثل الضمانات، الضمانات قبلها العلماء، يعني بيرفعوا في السعر سعر السلعة كضمان، لما في هاتف محمول بضمان بألف جنيه، هاتف بغير ضمان بثمانمائة جنيه. تمام. قد يتلف وقد لا يتلف، فتلقاها العلماء بالقبول الآن، لكن دعني أبحث أقوال الأولين أيضا هل هناك شيء مشابه أم لا، لكن للآن لا أعلم فيها شيئا ضمان. بيع الثلاجة بالضمان، بيع الغسالة بالضمان، هم بيزودوا مبلغ من أجل الضمان. نفس مسألتك، بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. نعم. أيوة فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا والدي متزوج وسايب مامتي بقالها 10 سنين مثلا، ومش بيصرف عليها ولا على أخواتي، وإحنا بنحاول نصالحه ونكلمه كتير وهو مش عايز يكلمنا، إحنا لنا ذنب؟ لا، هو المذنب وظالم بهذه الطريقة، ترك المرأة من 10 سنوات هو لا يعني يطلق. كان بيصرف بس كان بتحصل المشاكل وكل مرة يجيب المشكلة على أمي. لا حتى وليس حاولوا كذا مرة يصلحوا بينهم. يا أختي فكان بيغلط. يا أختي الزواج ليس للمصاريف فقط. لا هو معلق بقى الموضوع على إيه، إن هي ما كانتش بتسمع كلامه وتروح وراه الشغل. لا قضية تسمع من الطرفين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيكم. اشهد الله العظيم رب العرش الكريم اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. وارجو من حضرتك انك تدعي الامه كلها ان ربنا يفك عنا الكرب اللي احنا فيه وتفك عنا كل عن امه محمد كل كرب وكل بلاء عن البلاء. بارك الله في صحتك وعطلك وعمرك واعانك على ما انت فيه يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله خيرا والسامعين والسامعات. السلام عليكم. شيخنا. تفضل. ربنا يحفظك، تقبل الله منا ومنك. وياك اللهم امين. إلا وحبك في الله يا شيخنا. حبك الله الذي احببتنا له. ربنا يبارك فيك يا شيخنا الله يحفظك. حضرتك يا شيخنا انا شغال في شركه. ايه. المرتب بتاعنا بيحولوه تبع بنك. نعم. البنك ده بيطلب مننا ان احنا ممكن نعمل فيزا اسمها فيزا مشتريات. نعم. بس نتعامل مع محلات بره عاديه، هو متعاقد مع البنك بيخصم مننا يعني ممكن اجيبها قسط يعني. نعم. فالفيزا دي بيخصم مننا مثلا كل سنه حوالي 60 جنيه ده بس، لكن التعامل بقى عادي ايه كقسط عادي لو اشتريت منها بره من بره يعني. لكن دي الفيزا دي رسوم اداريه. ايوه بيخصموا مصاريف اداريه سنويا تقريبا 60 جنيه الله اعلم او 100 جنيه حاجه زي كده. ايوه رسوم اداريه بياخدوها يا شيخنا. والله الفيزا في هذه الايام اصبحت من الرسوم الاداريه فيها تجاوز بعض الشيء يعني شيء. نعم يا شيخنا جزاك الله خير. لك الدعاء يا شيخنا بالله عليك وفقك الله وأنت كذلك. الوقت نسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي الدعاء والشهيدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى رفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى البلاد والعباد. اللهم أمين. الله أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.